بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، وصل بنا ابن أجرم رحمه الله إلى باب معرفة علامة الإعراب، وذكر لنا في هذا الباب أقسام الإعراب الأربعة وعلاماتها ومواضعها. فذكر أولا القسم الأول وهو الرفع، ذكر له أربع علامات، هي الضمة والواو والألف والنون، وبين لنا أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكذلك الواو يكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وكذلك الأليف يكون علامة للرفع لكن في موضع واحد، هو تثنية الأسماء خاصة. والنون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذ اتصل به أحد الضمائر الثلاث: ألف الاثنين، واو الجماعة، أو ياء المخاطبة. انتقل بعد ذلك إلى النصب، في الثاني من أقسام الإعراب هو النصب. قال المصنف: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. يعني أن النصب، أي الكلمة التي تكون منصوبة، لا بد أن تكون منصوبة بواحدة من هذه العلامة الخمس. الأصل في كل منصوب أن يكون منصوبا بالفتح، فإن لم يكن فبما ينوب عنه، وهو إما الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون. والمجموع أن النصب له خمس علامات، أولها الفتحة. قال المصنف: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن ذكر هنا أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول في الاسم المفرد. الاسم المفرد سبق لنا في الرفع أنه وما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحد من الأسماء الخمسة، هذا الاسم المفرد. والمراد إذا كان الاسم المفرد منصوبا يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، والمقدرة إذا كان معتل الآخر. مثال ذلك: إن الله عالم غيب السماوات والأرض. إن حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. الله اسم الجلالة، اسمها منصوب بها وهو اسم مفرد منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. نوحا مفعول به بأرسلنا، منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. وهكذا في كل اسم مفرد جاء منصوب يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، والمقدرة إذا كان معتل الآخر، هذا اسم المفرد. الموضع الثاني من مواضيع الفتحة جمع التكسير. جمع التكسير سبق في الرفع أن جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع، بمعنى أن جمع التكسير يأتي على ستة أنواع: إما أن يكون الفرق بينه وبين مفرده بالزيادة أو بالنقص أو بتبديل الشكل أو بالزيادة مع تبديل الشكل أو بالنقص مع تبديل الشكل أو بالجميع. والمقصود جمع التكسير إذا كان منصوبا يكون منصوبا بالفتحة لا بما ينوب عنها، بل يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو المقدرة إذا كان معتل الآخر. مثال ذلك: ألا إن أولياء. أولياء جمع تكسير منصوب بإن فتحة الظاهرة على آخره. وكذلك ما شبهه من جمع التكسير، مثلا كقوله تعالى: وجعلوا لله شركاء، وما أشبهه، شركاء مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة على آخره. وابتلوا اليتامى، اليتامى جمع وتكسير منصوب على أنه مفعول به منصوب، وعلامة منصوبية فتح المقدر على الألف تعذرا أنه معتل الآخر. تقول رأيت الأثار مفعول به منصوب لأنه جمع تكسير بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا. هذا الموضوع الثاني من مواضع الفتحة. الموضوع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قوله لم يتصل بآخره شيء مر في الرفع أن المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يحترز المصنف من الضمائر الثلاث والنونة الثلاث. الضمائر الثلاث ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، والنونة الثلاث هي نون النسوة ونون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الشديدة. فالمقصود أن المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء لا أحد النونات ولا أحد الضمائر يكون متجردا من الضمائر والنونات، فإذا كان منصوبا يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح الآخري، والمقدرة إذا كان معتل الآخري. الفتحة الظاهرة مثلا مثل حتى يتبين، يتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد حتى، كذلك حتى يحكم، حتى يرجع ما أشبهها، لن نؤمن، لن نبرح فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبية فتح الظاهرة على آخره، وكذلك لن ندعو، لأنه إذا كان معتل الآخر بالنسبة لي الواو والياء تظهر عليها الفتحة، أن ياتي لن ندعو إذا كان معتلا بالألف تكون الفتحة مقدرة على الألف تعذرا، مثل ولن ترضى، لن حرف نفي ونصب استقبال، ترضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف تعذرا. إذن الفعل المضارع هو الموضع الثالث من مواضع الفتحة، يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف، مثل ولن ترضى فتح المقدرة الألف تعذرا. إذن في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا كان منصوبا يكون منصوبا بالفتحة لا بما ينوب عنها. فهذه هي المواضيع الثلاثة للفتحة في حالة النصب: الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. العلامة الثانية من علامة النصب الألف، والألف يكون علامة للنصب في موضع واحد هو الأسماء الخمسة قال المصنف، وأما الألف فيكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. مر معنا تعريف الأسماء الخمسة في الرفع أنها ترفع بالواو، وذكرنا هناك للأسماء الخمسة شروط إعرابها بالحروف وهي ثلاثة: الأول أن تكون مكبرة لا مصغرة، والثاني أن تكون مفردة لا مثنى ولا مجموعة، والثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. لتكون معربة بالحروف بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا اشترط فيها هذه الشروط الثلاثة. إذن هذه هي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. بعض الأمثلة للنصب تنصب بالألف، فيكون الألف نائبا عن الفتحة في موضع واحد هو الأسماء الخمسة، مثل واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد، اذكر فعل أمر وفيه ضمير مستتر وجوب هو الفاعل لأنه أمر للمفرد المذكر، واذكر أنت أخا مفعول به منصوب بالألف النائبة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف، أخا عاد مضاف إليه، أخا منصوب بالألف لأنه واحد من الأسماء الخمسة. كذلك جاءوا أباهم، جاءوا فعل وفاعل وأباهم مفعول به منصوب الألف النائبة عن الفتحة، تنوب الألف عن الفتحة في موضع واحد هو الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه أباهم. كذلك قوله تعالى على لسان إخوتي إن أبانا لفي ضلال مبين، أبانا اسم إن منصوب بالألف النائبة عن الفتحة. وهكذا قوله تعالى أن كان ذا مال، ذا مال أن كان، كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها ضمير مستتر تقديره هو أن كان، وذا مال ذا أي صاحب مال، ذا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الألف نائب عين الفتحة، وهو مضاف مال مضاف إليه، ذا بمعنى صاحب. وكذلك قوله تعالى كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ليبلغ فاه، فاه مفعول به منصوب بالألف النائبة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه. هذا الألف ينوب عن الفتحة في موضع واحد هو الأسماء الخمسة. العلامة الثالثة الكسرة، قال المصنف وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع مؤنث السالم. الكسرة تنوب عن الفتحة في موضع واحد هو جمع المؤنث السالم، سبق تعريف جمع المؤنث السالم في علامة الرفع. جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد، مؤمنة مسلمة قانتة، تقول مؤمنات مسلمات قانتات تائبات زينبات فاطمات إلى آخره. إذن جمع المؤنث السالم في حالة النصب ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، كقوله تعالى خلق الله السماوات، خلق فعل ماض الله فاعل، السماوات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، وعملوا الصالحات، عملوا فعل وفاعل، الصالحات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، إن المسلمين والمسلمات، المسلمات معطوف على المسلمين منصوب بإن اسمها علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، فالكسرة تنوب عن الفتحة في موضع واحد هو جمع المؤنث السالم. العلامة الرابعة الياء، من علامة النصب الياء هي العلامة الرابعة، تكون علامة للنصب في موضعين، الأول في التثنية تثنية الأسماء، والثاني جمع المذكر السالم. قال المصنف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. التثنية سبق كذلك تعريفها في الرفع، وهي أنها كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. والجمع أي جمع مذكر السالم هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر. التثنية أولا تثنية الأسماء التي ترفع بالألف هنا تنصب بالياء، مثال ذلك قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكونا رجلين، يكونا فعل مضارع مجزوم بلم، فإن لم يكونا وعلم جزمي حذف النون، والألف ضمير متصل بني في محل رفع اسم كان لأنها من كان الناقصة، فإن لم يكونا مضارع كان الناقصة. رجلين خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة، في كم من موضع تنوب الياء عن الفتحة؟ في موضعين، الأول في التثنية والثاني في جمع مذكر السالم، هذا التثنية. وكذلك قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، مؤمنين خبر كان منصوب أيضا بالياء النائبة عن الفتحة لأنه مثنى. وكذلك فوجد فيها رجلين يقتتلان، رجلين مفعول وجد منصوب بالياء النائبة عن الفتحة، هذا التثنية. الموضع الثاني جمع المذكر السالم تكون فيه الياء أيضا نائبة عن الفتحة، إذا كان جمع المذكر السالم منصوبا يكون منصوبا بالياء النائبة عن الفتحة، مثال ذلك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. المسلمين والمؤمنين وما عطف عليهم من جمع المذكر السالم كلها منصوبة بالياء النائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا ما جاء يعني مثله. فالياء تنوب عن الفتحة في موضعين، في التثنية وفي جمع المذكر السالم. وعد الله المؤمنين، وعد فعل ماض والله فاعل، والمؤمنين مفعول به، وعد الله المؤمنين والمؤمنات مفعول به منصوب بالياء النائب عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. العلامة الخامسة وهي الأخيرة من علامة النصب هي حذف النون، وحذف النون يكون علامة للنصب في موضع واحد هو الأفعال الخمسة. قال المصنف وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. يعني أن حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي كانت ترفع بثبوت النون، لأن الأفعال الخمسة كما سيأتي في الخلاصة في فصل أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فالأفعال الخمسة التي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين في حالة الرفع ترفع بثبوت النون، ولكن في حالة النصب وهو الشاهد محل الشاهد عندنا، في حالة النصب تنصب بحذف النون، تنصب بحذف النون، مثل ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن حرف نفيين ونصب استقبال، تفعلوا فعل مضارع منصب بلن، وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير فاعل. الشاهد لن تفعلوا دخل عليه ناصب نصب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وكذلك قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، لن تستطيعوا، لن حرف فين ونصب استقبال، تستطيعوا فعل مضارع منصب بلن، علامة نصبه حذف النون والواو فاعل، أن تعدلوا كذلك أن حرف نصب ومصدرين وتعدلوا مثلها، يعني مثل تستطيعوا منصب بحذف النون والواو فاعل. وكذلك في ألف الاثنين حتى يقول، وما يعلمان من أحد حتى يقول، حتى حرف جر وغايتين أو يقال فيها حرف نصب على وجه، يقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد حتى، علامة نصبه حذف النون، والألف ألف الاثنين فاعل لأنه اتصل بالفعل. حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك قوله تعالى أن تفشلا والله وليهما، أن تفشلا، أن حرف نصب ومصدرين وتفشلا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة اتصل به ألف الاثنين، والألف ضمير فاعل وعلامة نصبه حذف النون، هذه الأفعال الخمسة. وكذلك مع ياء المخاطبة مثلا لم تكتبي، لم تكتبي فعل، أو لن تكتبي مع لن ناصبة فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. إذن هذه هي العلامة الخامسة من علامات النصب كما ذكر المصنف، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، هذه خمس علامات. فكل كلمة كانت منصوبة فلا بد أن تكون منصوبة بواحدة من هذه العلامات الخمس. انتقل بعد ذلك المصنف إلى علامات الخفض فقال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. أخبر هنا أن الخفض له ثلاث علامات لا غير. كل كلمة كانت مخفوضة وتكون اسما، ولا بد لأن الخفض خاص بالأسماء كما مر معنا، كل كلمة كانت مخفوضة فلا بد أن تكون مخفوضة بواحدة من هذه العلامات الثلاث: إما بالكسرة وهي الأصل في كل مخفوض، أو بالياء، أو بالفتحة. ولكل واحدة من هذه العلامات الثلاث مواضع تخصها. أما الكسرة فلها ثلاثة مواضع. قال المصنف فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. إذن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول في الاسم المفرد المنصرف. أما تعريف الاسم المفرد فقد مر معنا في الرفع، وسبق أيضا التذكير به في النصب، هو ما ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحق بهما ولا واحد من الأسماء الخمسة. والجديد هنا في الخفض أن زاد فيه قيدا وهو المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، المنصرف أي المنون، لأن التنوين هو الصرف، المنصرف أي المنون، فهو يحترز به من الممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف لا ينون ولا يجر بالكسرة كما سيأتي قريبا إن شاء الله. فلهذا جاء بقيد المنصرف، فهو الاسم المفرد المعرب المنصرف، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بالاسم المتمكن الأمكن، متمكنون أمكن، متمكن أي معرب، وأمكن أي منون. الاسم المفرد المنصرف إذا كان مخفوضا يكون مخفوضا بالكسرة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، المقدرة إذا كان معتل الآخر. مثال ذلك تقول مررت بمحمدين، بمحمدين مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. وكذلك قوله تعالى وما يأتيهم من رسول، رسول اسم مفرد منصرف، من رسول مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. واجتمعت في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه أسماء مفردة، اسم والله الرحمن الرحيم مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخرها. والمقدرة مثل بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالفتى، بالرحى، بالمعنى، كلها مجرورة بالكسرة المقدرة على الألف تعذرا، لأنه اسم المفرد معتل الآخر. هذا الموضع الأول لاسم المفرد. والموضع الثاني جمع التكسير، وسبق قريبا تذكير به في النصب، وسبق تعريفه في الرفع، وما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. وجمع التكسير الجديد فيه هنا أيضا تقييده بالمنصرف ليخرج جمع التكسير الممنوع من الصرف. والمراد بالمنصرف هنا المنون أيضا، لأن الممنوع من الصرف لا ينون. مثال ذلك وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبذي القربى، ذي مضاف، القربى مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف تعذرا، واليتامى معطوف عليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف تعذرا. فالقربى واليتامى كلهم جمع تكسير، والمساكين كسرة الظاهرة على آخره جمع تكسير، لأنه منصرف دخل عليه ال مع أن فيه صيغة منتهى الجموع. برجال، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. برجال، فلفظ رجال مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. إلى أوليائهم، أوليائهم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه لأنه جمع تكسير. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين عن المفرد، ولكن لم يقيد هنا جمع المؤنث السالم بالمنصرف. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم دائما يكون منصرفا فلا يمنع من الصرف كما سبقت الإشارة إليه. جمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفا، لا يكون جمع المؤنث السالم ممنوعا من الصرف. جمع المؤنث السالم إذا كان مجرورا يكون مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره دائما، لأنه صحيح الآخر إلا إذا أضيف لياء المتكلم فقط، وأما في جميع أحواله فتكون الكسرة الظاهرة على آخره إذا كان مجرورا. مثلا بالبينات، بالبينات مجرور بكسرة الظاهرة على آخره دخل عليه حرف الجر. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، طيبون للطيبات، للطيبات للخبيثات، كل هذا مجرور جمع مؤنث سالم مجرور بكسرة الظاهرة على آخره. في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في جنات مجرور بكسرة الظاهرة على آخره. في روضات الجنات، روضات الجنات جمع مؤنث سالم مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذه المواضيع الثلاثة التي تكون فيها الكسرة علامة على الخفض، تكون فيها الكسرة علامة على الخفض. قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة، فبين الكسرة لها ثلاثة مواضيع، أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم. العلامة الثانية من علامة الخفض الياء، وتكون كذلك علامة للخفض في ثلاثة مواضع. قال المصنف وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. فالياء تكون علامة للخفض كذلك في ثلاثة مواضع. الأول في الأسماء الخمسة، مرة تعريف الأسماء الخمسة وذكر شروطها الثلاثة، مكبرة ومفردة ومضافة لغير ياء المتكلم. في حالة الخفض تخفض بالياء، مثالها قوله تعالى: وحينا إلى موسى وأخيه. وأخيه معطوف على موسى لأنه مجرور بإلى، إلى موسى وأخيه. أخيه معطوف على المجرور، مجرور بالياء النائبة عن الكسرة، وهو مضاف لها مضاف إليه. كذلك قوله تعالى: إلى أبينا، أحب إلى أبينا. إلى حرف جر، وأبينا اسم مجرور بالياء لأنه واحد من الأسماء الخمسة، وهو مضاف ونا نون الضمير مضاف إليه. فرجعوا إلى أبيهم، مجرور بالياء نائب عن الكسرة لأنه واحد من الأسماء الخمسة. بذي، بذي القربى، ذي الجلال والإكرام. ذي مجرور بالياء نائب عن الكسرة لأنه واحد من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والجلال مضاف إليه. ولذي القربى إلى آخره. فهذا هو الموضع الأول من مواضع الياء النائبة عن الكسرة، وهو واحد من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة إذا كانت مجرورة تكون مجرورة بالياء النائبة عن الكسرة. الموضع الثاني التثنية، كان مثنى دالا على اثنين بزيادة في آخره، صالح للجريد وعطف مثله عليه. فالتثنية في حالة الخفض تخفض بالياء النائبة عن الكسرة، كقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين مجرور بالياء النائبة عن الكسرة لأنه مثنى. وكذلك قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. في يومين مجرور بفي، علامة جره الياء النائبة عن الكسرة. الموضع الثالث من مواضع نيابة الياء جمع المذكر السالم، ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب. جمع المذكر السالم إذا كان مخفوضا يكون مخفوضا بالياء النائبة عن الكسرة كذلك. مثاله قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، والله عليم بالمتقين، بالمهتدين، بالظالمين. فكل من المؤمنين والمتقين والمهتدين جمع مذكر سالم مجرور بالياء النائبة عن الكسرة. هذه ثلاث هي علامة الخفض: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. والياء في ثلاثة مواضع أيضا: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. والفتحة العلامة الثالثة، تكون علامة للخفض في موضع واحد هو الاسم الذي لا ينصرف، مثل: مررت بأحمد، كقوله تعالى: فحيوا بأحسن. بأحسن منها أو ردوها. فهو اسم ممنوع من الصرف، فيه علته العالمية وزن الفعل. كذلك صيغة منتهى الجموع: في مواطن، لقد نصركم الله في مواطن، مجرور بفي وعلام جره فتح النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وهنا يتطلب منا المكان أن نذكر الاسم الممنوع من الصرف، فيأتي ذلك على التفصيل التالي: أولا تعريف الاسم الذي لا ينصرف. تعريف الاسم الذي لا ينصرف هو ما فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي فيه علتان فرعيتان، علتان، لأن الاسم إذا وجدت فيه علة من هذه العلل التي سيأتي ذكرها خرج عن أصله، خروجه عن أصله يضعف إعرابه وتصريفه. فإذا حصلت فيه علة ثم أضيف إليها علة أخرى وهي العالمية أو الوصفية منعتاه من الصرف. فأصبح ممنوعا من الصرفي، لا ينون ولا يجر بالكسرة، بل يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. إذن علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. أما التي ترجع إلى المعنى فهما اثنتان، العالمية والوصفية فقط. وأما التي ترجع إلى اللفظ فهي علل جمعها بعضهم أو أوصلها بعضهم إلى تسع، جمعها في قوله اجمع وزن عادلا النث بمعرفة، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. جمعوا العلال تسع في هذا البيت فقالوا اجمع وزن عادلا النث بمعرفة، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. ونأتي بهذه العلال على الترتيب التالي. أولا العلال تنقسم إلى قسمين على التعريف السابق، ما فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام علة. يعطينا هذا التعريف أن العلال تنقسم إلى قسمين. القسم الأول لا بد في الممنوع من الصرف من علتين اثنتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. والقسم الثاني يكفي علة واحدة تمنعه من الصرف. القسم الأول الذي لا بد فيه من علتين اثنتين ينقسم بدوره إلى قسمين. القسم الأول لا بد من علة مع العالمية وهي ست، والقسم الثاني لا بد من علة مع الوصفية وهي ثلاث. الأول ست مع العالمية، أولها وزن الفعل، وزن الفعل، ونمشي مع البيت الذي ذكرت فيه هذه العلة، اجمع وزن، اجمع هذه صيغة منتهى الجموع نؤخرها إلى القسم الثاني لأنها من القسم الثاني الذي فيه علة واحدة. وزن، إذن العلة الأولى من ست التي تكون مع العالمية وزن الفعل. الاسم إذا جاء على وزن من أوزان الفعل الماضي أو المضارع تكون فيه علة لفظية تمنعه من الصرف مع العالمية، مثال ذلك أحمد ويزيد وتشكر وتغلب وما أشبهها من الأسماء التي جاءت على وزن الفعل. أحمد على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل، فإذا أدخلنا حرف الجر على هذا الاسم كانت الفتحة نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فنقول مررت بأحمد إلى أحمد وعن أحمد، وكذلك يزيد وعن يزيد إلى يزيد وما أشبهها من كل عالمين جاء على وزن الفعل فهو ممنوع من الصرف لعلتين، وزن الفعل والعالمية. هذه علة واحدة من ستة مع العالم. العلة الثانية العدل، والعدل اصطلح عليه النحاة أنه علة تمنع الاسم من الصرف إذا كانت فيه العالمية والعدل. والعدل هو أن يكون معدولا عن صيغة إلى صيغة إلى صيغة فعل، وهذا وزن القياس مضطرد في الأعلام، كل عالمين جاء على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. علة العدل اصطلاح من النحاة، بعضهم يفسرها بأنه مثلا مثل عمر كان أصله عامر فعدلوا إلى عمر، ولكن هذا تعليل فقط من النحاة ليوصلوا القاعدة إلى الطالب، وإلا فهكذا نطق العرب به، فكل عالمين جاء على وزن فعال فهو ممنوع من الصرف وعلته العالمية أنه عالم، والعلة الثانية العدل. فإذا قلنا مثلا عمر مررت بعمر وعن عمر بن الخطاب مثلا فيكون مجرورا بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العالمية والعدل. وكذلك زفر وقتام ومضر وما جاء على هذا الوزن فعال من الأعلام. العلة الثالثة التأنيث. التأنيث هنا يكون تأنيثا لفظيا فقط أو معنويا فقط أو هما معا لفظيا ومعنويا. التأنيث اللفظي فقط مثل حمزة وطلحة وما جاء من أسماء المذكر فيه تاء التأنيث، فهذا حكمه حكم الاسم المؤنث ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث اللفظي. فنقول وعن طلحة إلى حمزة، كذلك المؤنث تأنيثا معنويا فقط مثل مريم وهند وزينب وما أشبهها من أسماء المؤنث تأنيثا معنويا بغير علامة التأنيث. فنقول وعن زينب إلى مريم، إلى مريم وروح منه، وهكذا. فهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث اللفظي أو المعنوي أو هما معا، أو هما معا مثلا وعن عائشة وعن حفصة وما أشبه ذلك. العلة الرابعة من العلل الست مع العالمية التركيب المزجي. والمزج هو الخلط، وأصل هذا يقولون بعض الأعلام كان أصلها كلمتين، لكثرة الاستعمال ركبت فصارت كلمة واحدة مثل معدي كاربة أو حضرة موتى أو بعلى بكة أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي كان أصلها كلمتين فصارت لكثرة الاستعمال كلمة واحدة. يسمى هذا تركيب المزجين، أي دمج الكلمة الأولى في الثانية، فهذه ممنوعة من الصرف للعالمية والتركيب المزجي. ولا يدخل في هذا التركيب المزجي ما جاء مختوم بويه فهو من المبني على الكسر مثل سيبويه ونفطويه ومردويه وما شبهها. العلة الخامسة زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون مثل سفيان ومروان وصفوان وعثمان وحمران وما أشبهها من الأعلام التي جاء في آخرها ألف ونون، كلها ممنوعة من الصرف لعلتين، الأولى العالمية والثانية زيادة الألف والنون. قد ورد في حديث عثمان رضي الله عنه وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آخره. الشاهد ثلاثة أسماء هنا مجرورة بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. العلة السادسة العجمة. الاسم العالم إذا كان أعجميا يكون ممنوع من الصرف لعلتين، الأولى العالمية أنه علم والثانية أنه أعجمي، كقوله تعالى وحنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهذه أسماء كلها أعجمية مجرورة بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنها علم أعجمي، المانع له من الصرف العالمية والعجمة. إذن هذه ست علل مع العالمية من القسم الأول، وثلاث مع الوصفية. هذه الثلاث مع الوصفية داخلة في ستة مع العالمية. أول هذه الثلاث مع الوصفية وزن الفعل، وزن الفعل مثل أحسن وأفضل وأكرم وما أشبهها. فأحسن وأفضل وأكرم يكون الاسم ممنوعا من الصرف للوصفية ووزن الفعل، كقوله تعالى فحيوا بأحسن، بأحسن، بأكرم، بأكثر من هذا، يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا، أكثر وصف ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. العلة الثانية مع الوصفية زيادة الألف والنون مثل سكران وجوعان وشبعان وغضبان وما أشبهها. تقول بغضبان، المانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون. العلة الثالثة من هذه العلل التي تكون مع الوصفية العدل، كقوله تعالى أخر وسبع سنبلات خضر وأخرى، وأخرى معطوف على المجرور، مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف الوصفية والعدل، العدل وزن فعل. وكذلك ثلاثة ورباع، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فعل، وما أشبهها فعل وفعال، ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. إذن فهذا هو القسم الأول الذي لا بد فيه من علتين اثنتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أما التي ترجع إلى المعنى فهما العالمية والوصفية، وأما التي ترجع إلى اللفظ فهي ست مع العالمية: وزن الفعل والعدل والتأنيث والتركيب المزجي والعجمة وزيادة الألف والنون، والتي مع الوصفية هي وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل. بقي لنا القسم الثاني الذي تكون فيه علة واحدة مانعة من الصرف. هذا القسم نوعان: النوع الأول صيغة منتهى الجموع وفيها وزنان: مفاعل ومفاعيل بالياء، مفاعل ومفاعيل. مفاعل مثل مساجد ومواطن ومواضع وما أشبهها، ومفاعيل مثل مصابيح ومفاتيح وما أشبهها. صيغة منتهى الجموع سميت صيغة منتهى الجموع لأن هذه الصيغة ينتهي فيها الجمع، فالجمع مثلا جمع قول أقوال، ويجمع أقوال على أقاويل، حين يجمع على أحيان، وأحيان يجمع على أحايين، وهكذا في من يجمع مرتين فالجمع الثاني يسمى صيغة منتهى الجموع. هذه الصيغة صيغة منتهى الجموع تكون ممنوعة من الصرف، فهو جمع تكسير يكون ممنوعا من الصرف، علة منعه من الصرف صيغة منتهى الجموع. قلنا فيها وزنان: مفاعل بعد الألف حرفان فقط أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مفاعيل، كقوله تعالى: في مواطن، كما مر في مواطن. كذلك: بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع علة واحدة. والنوع الثاني، النوع الثاني ألف التأنيت، ألف التأنيت علة واحدة تمنعه من الصرف وهي ألف التأنيث. وألف التأنيث إما أن تكون مقصورة أو ممدودة. مقصورة في مثل حبلى وسعدى وهدى ورجعى وتقوى وما أشبه ذلك من ألف التأنيث المقصورة، مما جاء فيه ألف التأنيث المقصورة. نقول مثلا: مررت بسعدى وبحبلى وبأنثى وبدنيا، ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة المقدر على الألف تعذرا الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نقول في إعرابه: مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة المقدر على الألف تعذرا لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة. وكذلك في الممدودة مثل صحراء وحمراء وأشياء وعلماء وما أشبه ذلك مما جاء فيه ألف التأنيث الممدودة، كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، عن أشياء، فهل لنا من شفعاء، مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف علة واحدة وهي ألف التأنيث الممدودة. وهكذا في كل اسم جاء في آخره ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فهو ممنوع من الصرف لعلة واحدة وهي ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة. إذن بهذا نكون قد أتينا وأجملنا الحديث عن علل الاسم الممنوع من الصرف، وهي تسعون كما في هذا البيت: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة في الوصف قد كمولا. اجمع المقصود به صيغة منتهى الجموع، وزن وزن الفعل، عادلا العدل، النيت التأنيث بمعرفة المراد بها العالمية، بمعرفة المراد بها العالمية. ركب التركيب المزجي وزيد أي زيادة الألف والنون عجمة العجمة فالوصف هذه الوصفية قد كمولة. لكن يشترط في الممنوع من الصرف أن يكون مجرورا بالفتحة النائبة عن الكسرة شرطان، يشترط لذلك شرطان. أولهما أن لا تدخل على الاسم الممنوع من الصرف أل، أن لا تدخل عليه أل، فإن دخلت عليه أل صرف، كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد مجرور مكسر الظاهرة على آخره، مع أنه صيغة منتهى الجموع لكن دخلت عليه أل لما عرف صرف، لما دخلت عليه أل التعريف صرف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الاسم الممنوع من الصرف مضافا، فإن أضيف صرف أيضا، كقوله تعالى أليس الله بأحكام الحاكمين، بأحكام أحكم على وزن الفعل، ولكنه جاء هنا مضاف بأحكام الحاكمين مجرور بالكسرة الضائرة على آخره لأنه مضاف فهو وزن الفعل، ولكن لما أضيف صرف. إذن فهذه العلال تمنع الاسم من الصرف على هذا التفصيل السابق، لكن بشرطين: ما لم يضف أو يدخل عليه أل، فإن دخل عليه أل يكون مصروفا، وإن أضيف كذلك يكون مصروفا، وهو معنى قول ابن مالك ما لم يضف أو يكو بعد الردف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. يجر الممنوع من الصرف بالفتحة النائبة عن الكسرة إلا إذا أضيف أو عرف فإنه يصرف. أقول هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.